إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموعدنا في هذا الدرس من هذه الدورة المباركة مع دراسة رسالة أو فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المسائل في القدر. وهذه الرسالة متعلقة بموضوع مهم، بل بمسائل دقيقة في باب القدر، وصاحبها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معروف بفضله وبضبطه للعلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية أشهر من أن يعرف به، وإنما أشير إلى مولده، إلى اسمه ومولده ووفاته. فهو أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. ولد سنة 61 و600، وتوفي سنة 28 و700، وهو إمام جليل أثنى عليه المترجمون له، وعرف بعد ذلك بكتبه التي انتشرت في الناس وانتفع الناس بها، وهي لا تزال تتداول بين الناس، فلا يكاد الناس يعثروا على رسالة أو على فتوى أو على كتاب من كتبه حتى يحرص العلماء وطلاب العلم على اقتناء هذه الكتب. وهو أشهر من أن يعرف به، ولذا لما ترجم له الإمام الذهبي قال: ومثلي يقصر أن يعرف بسيرته وبمكانته، ولكن لو شئت أن أقسم بين الركن والمقام أنه لم ترى عيناي مثله لرجوت أن أكون بارا بقسمي أو كلمة قريبا منها. وقال: أقسم أنه لم يرى مثل نفسه. وهو رحمه الله قد عرف بالعلم وبالتفنن في العلوم، حتى إنه قيل إذا تكلم في باب من أبواب العلم ظن الناس أنه لا يعرف غيره لكثرة تفريعاته في المسائل ولكثرة فوائده في هذه العلوم، حتى إن الناس يظنون أنه متخصص في هذا الباب، ولكثرة عنايته به لا يعرف غيره، مع أنه متقن لكافة العلوم الشرعية في العقيدة وفي السنة وفي التفسير وفي علوم الآلة وفي معرفة المقالات والفرق، وكذلك معرفة الأصول والقواعد الشرعية، وكذلك الردود على أهل البدع ومعرفة القواعد التي عليها مدار المقالات الباطلة وأدلة أهل البدع. فنفع الله عز وجل بعلمه وانتفع الناس بكتبه، ولا يزال الناس يستفيدون من كتب هذا الإمام المجدد الذي جدد الله به السنة في عصره بعد أن اندثرت كثير من معالم السنة. وهذه الرسالة هي إجابة على فتوى وردت على شيخ الإسلام، وهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 8 من مجموع الفتاوى، وبدايتها من صفحة 72 و200 وتنتهي إلى صفحة 300 إلى صفحة 200 و300 وقد صورت لكم ضمن الكتب المصورة في هذه الدورة. وهذه المصورة أيضا مأخوذة من مجموع الفتاوى، ولكن حرص الأخوة المنظمون أن يكون هناك مكان للتعليق لمن أراد ذلك، ولا أريد الإطالة نظرا لأهمية هذه الرسالة ولدقة عباراتها. فنبدأ بقراءة هذه الرسالة من مجموع الفتاوى ثم نعلق بحسب ما ييسر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سئل شيخ الإسلام وقدس الله روحه عن قوم قد خصوا بالسعادة وقوم قد خصوا بالشقاوة، والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، وفي الأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة. وقد سبقنا وجود الأعمال فلا وجه لإتعاب النفس في عمل ولا كفها عن مذلول، فإن المكتوب في القيم واقع لا محالة بين ذلك. نعم، هذه يصل هذا نص السؤال الذي أجاب عنه شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وهو متعلق بمسائل في القدر. والسائل أجمل السؤال وهو متضمن لعدة مسائل، فمن هذه المسائل السؤال عن السعادة والشقاء، عن السعادة والشقاء وما قضى الله عز وجل به في خلقه من السعادة والشقاء، وما قدر الله في الأزل في أهل السعادة أن يكونوا من السعداء وفي أهل الشقاء أن يكونوا من الأشقياء. سئل شيخ الإسلام عن هذا، عن قوم خصوا بالسعادة وعن قوم قد خصوا بالشقاوة، يعني في القدر، وأن الله قدر السعادة على هؤلاء وقدر الشقاء على هؤلاء. قال: والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، يعني السعيد الذي كتب الله عز وجل أنه من السعداء فإنه لا يشقى، والشقي الذي كتبه الله من الأشقياء فإنه لا يسعد. وفي الأعمال لا تراد لذاتها، يعني ما هو الحكم في هذه المسألة؟ هل الأعمال تراد لذاتها أو تراد لغيرها؟ يعني وهذا عطف على ما تقدم، وأن السؤال أيضا عن الأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة، ما هو الموقف الصحيح وما هو الحكم لهذه المسألة؟ هل هي مرادة لذاتها أم مرادة لغيرها لجلب السعادة ودفع الشقاوة؟ وقد سبقتنا وجود الأعمال، يعني في التقدير أن هذه الأعمال سبق تقديرها عن وجود الأعمال. سيأتي التفصيل في هذا، أن الأعمال لها وجود في القدر ولها وجود في الأعيان، فهي لم توجد قبل العاملين كما سيأتي. قال: فلا وجه لإتعاب النفس في عمل، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ لا وجه لإتعاب النفس في عمل ولا كفي عن ملذوذ مما يتلذذ الناس به، فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا لنا ذلك. هذا مما يدل على أن هذه الأسئلة كانت تصدر من أهل العلم الذين يسألون ولديهم علم وليسوا هم من الجهلة، وإنما المسائل قد تشكل على بعض الناس، إما أنها تشكل على أهل العلم وإما أن بعض أهل العلم يريد أن يستظهر من هذا العالم الإجابة الصحيحة عن هذه المسائل. والأسئلة تتنوع، الأسئلة تتنوع ولها مقاصد كثيرة كما سبق نبهت على هذا في بعض الدروس، فمن مقاصد الأسئلة السؤال المتعلم للعالم ليعلم هو في نفسه، فهذا مقصد من مقاصد الأسئلة. ومن مقاصد الأسئلة سؤال العالم الآخر ليستظهر علمه وينتفع الناس به. ومن المقاصد أيضا سؤال، ومن هذا القبيل سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت. فهذا السؤال من عالم لعالم ليبين للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالسائل هنا معلم، ولكنه يستظهر الإجابة من عالم آخر لينبه الناس إلى هذه المسائل، إما لكون هذا العالم لم يتكلم في هذه المسألة مثل ما يحصل الآن في الدروس، قد يتكلم المتكلم ويغفل عن مسألة، فيحضر من يحضر من أهل العلم فيريد أن ينبه على هذه المسألة. فمن حسن الأدب أن لا يقول له: أنت قد غفلت عن هذه المسألة، وإنما يسأل عنها حتى يبين. فهذه من مقاصد السؤال. كذلك من مقاصد السؤال الامتحان، وهذا إما أن يكون بحق أو يكون بباطل. فالسؤال الذي يكون للامتحان ويكون بحق مثل سؤال العالم المتعلمين ليستظهر ما عنده في فهم المسألة، كما جرت عليه عادة بعض المدرسين والعلماء أنه يسأل بعد الدرس عما فهمه الطلبة من الدرس، أو ليسأل عن مسألة أخرى لم يدرسها ليعرف مدى ما عند الطلبة من العلم. وهذا ما يحصل الآن في الأنظمة الدراسية في الأسئلة المقدمة، يعني للطلبة إما شفهية أو مكتوبة، ليعرف مستوى الطالب ومدى تأهله إلى المرحلة التي يريد أن ينتقل إليها. وهذا سؤال بحق. وسؤال الامتحان الذي يكون بباطل هو الذي لا يكون له مقصود شرعي، هنا المقصود الشرعي ظاهر، أن يعرف مستوى الطالب، أن يعرف مستوى يعني المسؤول. أما سؤال الامتحان الذي يكون بباطل فهو الذي لا يكون له مقصود يعني شرعي، وإنما هو سؤال العالم ليمتحن العالم وليعرف يعني ما عنده، وليس لهذا مبرر شرعي، وإنما هو لمجرد البحث يعني عن العلماء وعما عندهم وعما يعرفون وما يخفى عليهم، وليس لهذا مبرر شرعي، وإنما هو للتكلف. وكذلك سؤال الرجل عن الدين أو عن الإيمان، فليس هذا من السؤال الذي يمدح، وإنما هو مذموم، مثل أن يسأل الرجل عن الإيمان، هذا سؤال مذموم. أمؤمن أنت؟ هذا كان بعض السلف يقول: سؤالك إياي بدعة، بعضهم يمتنع من الإجابة. ومن مقاصد الأسئلة المذمومة أيضا السؤال بقصد تنقص العلماء وبقصد إحراجهم وبقصد تنفير الناس عنه، فهذه من المقاصد السيئة للأسئلة. ومن المقاصد السيئة للأسئلة السؤال عن الأغلوطات وعن المسائل الدقيقة التي تخفى على كثير من الناس، فيسأل بعض الناس عنها ليغلط الناس أو ليحدث فتنة. ومن المسائل الآن التي انتشرت خصوصا في هذه الآونة المتأخرة وهي من المقاصد السيئة، سؤال العالم من أجل تقرير مسألة يريدها السائل، مثل أن يعرف أن عالما من العلماء له مقالة أو له كلمة قد يخطئ فيها ويخالف غيره فيسأل عنها من أجل أن يبين أن هذه المقالة يقول بها عالم من العلماء. وأحيانا تصاغ الأسئلة بقصد استظهار مسألة معينة، فإن السؤال مؤثر في الإجابة، فتصاغ الأسئلة بطريقة بحيث لو أجاب الذي ينظر في السؤال بمجرد عن الواقع والحال وما عليه الناس فلربما كانت الإجابة يعني على ما يريد السائل وله في ذلك مقصد سيء في هذا. فالأسئلة تتنوع ولها مقاصد كثيرة، وكذلك الإجابات تتنوع. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير حديث. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله دائماً في إجاباته على ما جرت عليه من العادة في افتتاح الكلام الثناء على الله عز وجل وحمد الله، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي دروسه، قال الحمد لله، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دروسه وفي خطبه. ثم أجاب إجابة مجملة، انتقل بعدها إلى التفصيل، قال هذه المسألة أجاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه المسألة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها جواب. ويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام لم يقل أجاب عنها، وإنما قال أجاب فيها، وهذا من دقة شيخ الإسلام، والذي يظهر والله أعلم أنه عدل عن قوله أجاب عنها إلى قوله أجاب فيها، لأن هذا السؤال بهذه الصيغة ليس هو الذي أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أجاب عن بعض ما تضمنه السؤال من الأسئلة، مثل عن السعادة والشقاوة وفيما يعمل العاملون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذه المسائل. وأما هذا السؤال بهذه الصيغة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في هذه المسألة، ومعلوم أن في للظرفية، أي أنه أجاب فيما يتعلق بهذه المسألة، وهذا من دقته ومن ورعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا السؤال الذي طرح على شيخ الإسلام، ولكنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل وأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أجاب فيها، أي في هذه المسألة، ولم يقل أجاب عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أجاب عنها لم يكن لغيره جواب، ولم يكن هناك حاجة للتفصيل، وإنما يوجه الناس إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد أيضا من وقفة عن الأسئلة باعتبار ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فإن الأسئلة على قسمين، الأسئلة في العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين من جهة السنية والبدعية. فالأسئلة ما يتعلق يعني بالسنة وما شرع للأمة أن تسأل عنه، فهو ما شرع الله عز وجل لهذه الأمة من سؤال غير العالم للعالم فيما يشكل عليه، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولاحظوا هنا المسألة مقيدة بقيدين شرعيين، والقيد الأول أن يكون السؤال من غير أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، وهذا دليل على أن السؤال له مبرر شرعي، وهو السؤال للتفقه وليس لمقاصد أخرى كما تقدم في مقاصد السيئة في السؤال. والقيد الثاني أن السؤال لأهل الذكر ولأهل العلم، فهذا هو السؤال المشروع. وقد تنوعت الأسئلة وكثرت من الناس، منها ما حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كثير من المسائل فأجاب، ومنها ما حصل من أهل الإسلام في سؤال العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى هذه العصور، والناس يسألون العلماء عما يشكل عليه. فهذه الأسئلة كلها مشروعة وهي من السؤال عن العلم، ولكنها مقيدة بقيود بين العلماء هذه القيود وفصلوا فيها، وهو أن يكون السؤال للعلم ولا يكون للتكلف والتنطع، ولا يسأل عما لم يحدث، ولا يسأل عن الأغاليط، ولا يسأل إلا أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو الأسئلة البدعية، فهو أن يسأل عن مسائل لم يسأل عنها السلف، لم يسأل عنها السلف، فهذه أسئلة بدعية، مثل السؤال عن الإيمان، أن يسأل الرجل أمؤمن أنت، فإن هذا السؤال بدعي، ولهذا قال بعض السلف سؤالك إياي بدعة، لأنه لم يشرع في السنة وليس عليه عمل السلف. ومن هذه الأسئلة البدعية السؤال عن الكيفية في الصفات، كما سأل الرجل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من المسجد. فهذه من الأسئلة البدعية التي يسأل عنها، يسأل عنها بعض المخالفين، فتكون الإجابة ببيان أن السؤال مبتدع، وأن الإجابة لا ينبغي أن يجاب على هذا السؤال. وهذا مما يتعلق بالأسئلة، وهي إما أن تكون موافقة للسنة وإما أن تكون من الأسئلة البدعية. وهذا السؤال هي من الأسئلة المشروعة، ولكن الأسئلة المشروعة أيضا باعتبار إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، منها ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فليس لأحد بعد ذلك أن يعدل عن هذه الإجابة لغيرها، مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وسئل عن الساعة وأجاب قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في إجابته لجبريل، وسئل عنها مرة فقال ما أعددت لها، وسئل عنها مرة فقال إن يعش هذا حتى يبلغ الهرم تقم الساعة. تنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة امتنع من الإجابة، ومرة عدل عن الجواب إلى ما ينفع قال ما أعددت لها، ومرة أخبر عن القيامة الخاصة وهي قيامة الساعة بموت ذلك القلب، وهذا من تنوع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأسئلة ما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عن إجابته إلى غيرها، وإنما قد يحتاج الناس إلى شرح وإلى تفصيل، كما يحتاج الناس إلى تفصيل وشرح إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الله أعلم بما كانوا عاملين في أطفال المشركين. وإما أن هذا السؤال الذي هو مشروع كما تقدم إجابته موجودة في الشرع، ولكنه لم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فيحتاج العالم أن يستنبط الإجابة الصحيحة لهذا السؤال من أدلة الكتاب والسنة ليبين الحق في هذه المسألة، كما حصل من شيخ الإسلام في هذه الأسئلة، فإنه قال أجاب فيها، أي أجاب في هذه المسألة، وذكر الأحاديث التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأسئلة، ثم فصل في غير ذلك وما سأل عن السائل. فينبغي التنبه لهذه الفوارق ومدى أيضا مشروعية السؤال من بدعيته، وهل للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجابة أم لا، وهل الإجابة منصوص عليها على قدر السؤال أو أنها منها ما هو منصوص عليه ومنها ما هو يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الأدلة الأخرى التي تستنبط منها الإجابة، حتى يكون العالم على عناية بالإجابة الصحيحة، وحتى أيضا يتنبه السائلين إلى الأسئلة وإلى طريقة عرضها. والسؤال أيضا له أثر في العلم إذا كان صحيحا، وإذا كان منبها على مسألة من المسائل كما تقدم في استظهار العلم، فإنه أنفع ما يكون عندما تكون الأسئلة من المتعلمين الذين فقهوا. ولهذا من توفيق الله للأمة أن تكون الأسئلة عندما تعرض على أهل العلم من أهل العلم، فإنهم هم الذين يعرفون مواطن الأسئلة وعما يحتاج أن ينبه عليه. وعندما تكون الإجابة من العلماء أيضا تكون نافعة، لأن السؤال من عالم أو من طالب علم متفقه، والإجابة من عالم عرف الإجابة وعرف تفاصيل هذه المسائل. نعم. في الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر بما خلق له. وفي رواية البخاري: قلت يا رسول الله كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. رواه مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ذلك ظلما؟ قال: فنزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم، ذكر شيخ الإسلام بعض الأدلة المتضمنة إجابة عن بعض هذه المسائل، ومن هذا حديث عمران بن حصين في الصحيحين قال: قيل يا رسول الله، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عندما لا تكون هناك فائدة في ذكر السائل فإنهم لا يذكرونه، ويحصل من بعض المتأخرين البحث عن هؤلاء السائلين كما يوجد في بعض شروح الحديث. وقد انتقد بعض أهل العلم كثرة التكلف في معرفة مثل هذا لأنه ليس من العلم الذي ينفع، فإنه قد يأتي في بعض الروايات تصريح بهذا السائل، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفقههم ما كانوا يذكرون هؤلاء، لأنه لا يترتب على معرفة السائل وعلى معرفة اسمه أنه يترتب على ذلك حكم، بخلاف ما لو كانت هناك حال خاصة للسائل فإنهم يذكرون بما يعرف من الحال المتعلق بهذا السائل حتى يعرف. فكأن يقولوا مثلا: جاء أعرابي، أو جاء رجل من كذا أو من ناحية كذا، لأنهم يعرفون أن الحكم يترتب على بعض الأحوال الخاصة المتعلقة بالسائل. قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ هذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في معنى ما سئل عنه شيخ الإسلام: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ والفعل هنا أسند لما لم يسمى فاعله، والمشهور باصطلاح النحاة يقولون مبني للمجهول، وشيخ الإسلام يستخدم هذا إذا كان هذا الفعل مضاف إلى الله عز وجل من غير ذكر الفاعل، وهذه عبارة بعض المتقدمين، وهذا من التأدب مع الله أن يقال لما لم يسمى فاعله، لأن العالم هو الله عز وجل، ولا يصح أن يقال للمجهول، لأن الرب عز وجل معلوم، والعلم به هو أعظم علم وأشرف علم وأظهر علم، ولهذا يناسب أن يقال أسند الفعل هنا بما لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر في السياق. ومعلوم أن العالم هو الله عز وجل، علم أهل الجنة من أهل النار، أي علم الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار وقدر هذا وكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني هذا معلوم علمه الله عز وجل، وهو متعلق بعلم الله السابق للمخلوقات قبل وجودها، تقدير الله عز وجل للمقادير، مقادير المخلوقات قبل خلقها. قال ففيما يعمل العاملون، إذا كان علم أهل الجنة من أهل النار ففيما يعمل العاملون، إذا كان الشيء قد فرغ منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال مقدرة من الله عز وجل، وأن الناس ميسرون لما خلقوا له من عمل أهل السعادة ومن عمل أهل الشقاوة. وهذه الإجابة متضمنة العمل والحرص على العمل، كما سيأتي التصريح في بعض الأحاديث بهذا، اعملوا. قالوا أفلا نترك العمل، أفلا ندع العمل؟ قال لا، ولكن اعمل. فكل ميسر لما خلق له، فقول كل ميسر لما خلق له متضمن الأمر بالعمل، متضمن الأمر بالعمل. وهذه الإجابة متضمنة أيضا أن هناك تيسير، تيسير من الله عز وجل للعاملين، فكل ميسر لما خلق له، لما سبق في علم الله عز وجل أنه يعمل بهذا العمل، يسر الله عز وجل للعاملين أعماله. ولهذا لو لم ييسر الله عز وجل ذلك ما استطاع أحد أن يطيع الله، وما استطاع أحد أن يعصي الله، فالله عز وجل يسر هذه الأعمال للعاملين، فهم يعملون بما يسر الله لهم من الأعمال التي هي إما أن تكون من الأعمال الصالحة أو من الأعمال السيئة التي يؤاخذون بها. قالوا في رواية البخاري قلت يا رسول الله كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، يعني كل، قال قلت يا رسول الله كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، يعني هذا الإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، وهذا في معنى العبارة السابقة. قال رواه مسلم في صحيح عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حصين هو صحابي جليل أرأيت ما يعمل الناس اليوم وما يقدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ هذا السؤال من عمران بن حصين لأبي الأسود الدؤلي، وهذه من أنواع الأسئلة التي سبق إن ذكرنا أنها من الأسئلة المشروعة، وهي سؤال العالم للمتعلم لاستظهار ما عنده ولبيان مدى فهمه لهذه المسألة. قال فقلت أي أبو الأسود الدؤلي بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ذلك ظلما؟ وهذا أيضا سؤال آخر لاستيثاق العلم لمعرفة مدى الفهم، فلا يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت من ذلك، يعني من هذا السؤال، من هذه الكلمة، وهو إنما سأله ليعرف ما عنده، وهو يعلم أن هذا ليس بظلم، ولكنه سأله ليمتحن ما عنده وليستوثق ما عنده، كما قال إني لم أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك، يعني ليعرف مدى فهمه، وأيضا ليثبت له هذه المسألة ويقررها عليه وليستوثق منه. قال قلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال يرحمك الله، هذا دعاء له للرحمة، ودليل على موافقته على ما أجاب، فإنه لم ينبه على خطأ، وإنما دعا له وبين أنه لم يرد بهذه المسألة إلا أن يعرف مدى فهمه وعقله وليوثق هذه المسألة عنده. وهذه من الأسئلة المحمودة التي يسأل عنها العالم المتعلم، خصوصا إذا رأى أنه قد تكون هذه المسألة مثار شبهة قد تخفى على الناس، فيذهب العالم فلا يكون هناك من يجيب، فينبه على هذه المسألة حتى يعرف فهم المتعلم لها. ثم ذكر الحديث في أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وهذا هو سؤال عمران بن حسين أبي الأسود الدؤلي فأجاب عنه، فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين له أن هذا السؤال سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، وبين أنه بشيء قضي عليهم فيه ومضى القدر به، وأنه ليس مما يستقبل من جهة التقدير، ليس هو أمر مقدر عند نزول الرسالة وعند إقامة الحجة، أن قدر الله عز وجل مضى فيهم بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، بل القدر سابق لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء فرقوا بين كتابين، بين الكتاب السابق الذي سبق وجود المخلوقات، وبين الكتاب الذي يكون مقارنا لعملهم، فالكتاب الأول لا يؤاخذون به من جهة الجزاء والثواب، والكتاب الثاني هو الذي يؤاخذون به، وهو الذي تنشر دواوينه يوم القيامة ويعرفون أعماله، وهذه صحف الملائكة التي دونتها الملائكة من واقع أعماله، وهذه الدواوين لا تخالف ما سطر في اللوح المحفوظ، ولكنهم لا يجازون إلا بهذا. ولهذا فرق العلماء بين علم الله السابق بوجود المعاصي قبل وجودها، وبين علم الله بها عند وجودها، فقالوا العلم الذي يؤاخذ الناس به هو علم الله بوجودها فيه، بوجود المعاصي فيه عندما توجد، لا علم الله عز وجل بوجودها فيهم قبل أن توجد. وهذه المسألة أشكلت على بعض من لم يفرق بين الأفعال الاختيارية وبين الصفات الذاتية والصفات الفعلية وما يتعلق بالأفعال الاختيارية، فظنوا أن ما قضى الله عز وجل به في الأزل لا يتجدد له فيه شيء، فظنوا أن كل من رضي الله عنه وما سبق في علم الله أن الله يرضى عنه ويموت على رضوان الله، أن الله لا يزال راضيا عنه حتى قبل أن يؤمن. ولهذا قال هؤلاء، قالوا إن الله لا يزال يرضى عن الكافر قبل إيمانه، ولا يزال يسخط على المؤمن الذي يرتد بعد ذلك في حال إيمانه، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص، فإن الله في سابق علمه يعلم أن هذا يفضي حاله إلى الكفر وهذا يفضي حاله إلى الإيمان، وإنما يؤاخذ العباد بما يقع منه، فإن الله يحب أهل الإيمان في حال إيمانه ويبغض أهل الكفر في حال كفره، ثم إذا تجدد في هذا من العمل ما يوجب سخط الله يسخط الله عليه، وإذا تجدد فيه من العمل ما يوجب محبة الله فإن الله يحبه. ولهذا فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، كما نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث القدسي لقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فبين أن محبة الله عز وجل لعبده إنما هي مترتبة على عمل من العبد، عندما يصدر من العبد فإن المحبة تترتب على هذا العمل، وهو مسارع ذلك العبد بعد تأدية الواجبات إلى النوافل والمستحبات، فإن الله عز وجل يحب ذلك العبد. فيفرق بين العلم السابق وبين العلم، علم الله عز وجل بالأعمال عند وجودها، هذا الذي يترتب عليه الجزاء والثواب. وأما العلم السابق فإنه لا يخالف العلم الذي يقع في المخلوقين، ولكن الناس لا يحاسبون يوم القيامة بما سطر في اللوح المحفوظ، وإنما يحاسبون بما سطر في صحف الملائكة التي هي من واقع أعمال العباد. ثم أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا دليل على هذه المسألة، وأن الله عز وجل هو الذي ألهم النفوس فجورها وتقواها. قال: ونفس وما سواها، الله عز وجل ونفس وما سواها، والتسوية هي تهيئة الإنسان وكونه على هيئة حسنة. ولهذا قال ابن القيم: التسوية من تمام الخلق، التسوية من تمام الخلق. فقول الله عز وجل ونفس وما سواها، أي سوى هذه النفس وجعلها على هيئة حسنة وسوية لا تفاوت في هيئتها وفي خلقها، قد هيئها لما خلقها له. فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهم هذه النفس الفجور والتقوى، أي أعطاها ومنحها فجورها وتقواها، أعطاها القدرة ويسر لها ذلك، يسر لها التقوى وما تحصل به تقوى الله عز وجل، ويسر لها أيضا العمل الآخر وهي المعصية. وإلا لو أن الله لم ييسر للعباد الطاعة والمعصية ما استطاع أحد أن يفعل شيئا إلا بقدرة الله وبتيسيره. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن زبير عن عبد الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال: جاء سراقة بن مالك بن جحشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: فيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت عما قال، فقال: اعملوا بكل ميسر. في لفظ آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل عامل ميسر في عمله. نعم، هذا الحديث آخر أيضا وفي صحيح مسلم من حديث سراقة بن مالك، وسؤال سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني ابدأنا بالعلم وكأننا قد خلقنا الآن، لم نتعلم ولم نعرف شيئا. ولهذا سأل هنا عن القدر، وهذا من فقه سراقة بن مالك رضي الله عنه، فإن هذه مقدمة للسؤال، وأن هذا سؤال متعلق بالخلق ومتعلق بالقدر الذي هو سابق للخلق. فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ وهذا السؤال متضمن إجابة، ولكنه لطلب الإفادة عن الإجابة الصحيحة فيما العمل اليوم، لأن هذا محتمل لأشياء كثيرة، لكنه قيده بقوله، يعني في قوله: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يعني هل العمل مما مضى في علم الله وفي تقديره أنه سيكون، أو فيما يستقبل. هذه الأعمال فيما جرت بها المقادير وجفت بها الأقلام، أو فيما يستقبل الناس ولم تقدر. قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وهذه من حسن الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا تضمن في السؤال، إذا تضمن السؤال لفظا صحيحا، فإنه الأولى أن يقر السائل عليه ليكون أدعى في فهمه حتى لا يشوش الذهن، لأنه سأل فيما جفت جرت به الأقلام، جفت به الأقلام وجرت به المقادير، وهو كذلك، فيقر على سؤاله إذا كان السؤال صحيحا وهذا اللفظ صحيحا حتى يكون أدعى في قبوله، بخلاف ما لو جاءت الإجابة بلفظ آخر فإنه لربما ظن أنه يخالف ما هو متقرر عنده فهو يسأل عنه، ويذكر في الألفاظ ما يدل على الإجابة الصحيحة. وهنا أيضا تنوع في طرح الأسئلة، فإن الأسئلة أحيانا تكون متضمنة للإجابة الصحيحة، كما جاء في سؤال سراقة بن مالك رضي الله عنه، وأحيانا يكون السؤال لا يتضمن إجابة، وإنما تكون الإجابة من العالم ومن المفتي، وأحيانا يكون السؤال متضمنا إجابة يظن السائل أن الإجابة لا تخرج عنه، مثل سؤال السائل: هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فيظن السائل أن الإجابة لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، فتأتي الإجابة هنا بأن الإجابة في غير ما ذكر السائل، فيعدل عن اللفظين إلى اللفظ الشرعي كما هو متقرر عند الأئمة، في أن اللفظ بالقرآن لا يصح أن يقال إنه مخلوق أو غير مخلوق. فهنا تضمن السؤال الإجابة الصحيحة، قال: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أي ما جفت به أقلام التقدير، والقلم الذي أمر الله عز وجل أمره أن يكتب المقادير. وهذه العبارة تدل على أن القدر قديم، وأنه مما قدر وجفت به الأقلام، وهذه عبارة تطلق على الأمر القديم، وقال: جف القلم بهذا، أي أنه قديم وليس هو حديث. ثم جاء السؤال الآخر المترتب على هذه الإجابة: ففيما العمل؟ يعني السؤال الأول فيما العمل، هل هو مقدر أم لا؟ ثم هنا فيما العمل، أي لما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت عما قال. وهذا من ضبط الرواة، فإنه لما كان يحدث عن الشيخ ولم يسمع فخفي عليه كلام السأل غيره، وهذا من ضبطه، ومما يدل على قوة ضبطهم وورعهم، فأجابه من سأله بأنه قال: اعملوا فكل ميسر. وهذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة فيما العمل، قال: اعملوا فكل ميسر. وهذه الإجابة متضمنة لأصلين عظيمين في باب القدر والشرع. فالإجابة الأولى: اعملوا، هذا في الشرع، اعملوا في الشرع، هذا الذي أمرتم به. وقوله كل ميسر، هذه إجابة في القدر، فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، قد تقدم أن هذه الإجابة متضمنة الأمر بالعمل، وهنا نص على العمل، قال: اعملوا. وهذا الحديث دليل على أنه لا تعارض بين القدر والشرع، وأن الذي أخبر بالقدر وأنه جفت الأقلام وجرت المقادير بالعمل هو الذي أمرنا بالعمل، ومن هنا لا يعارض بين القدر والشرع، كما دلت على هذا الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، وكما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في تدمرية وفي غيرها من الرسائل أن أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع ولا يعارضون بين القدر والشرع، وإنما جرت الشبه عند بعض المخالفين فظنوا التعارض بين القدر والشرع، فلا تعارض بين تقدير المقادير وما قدر الله عز وجل في العباد من الأعمال وبين الشرع، لأن الإنسان لا يدري ما الذي قدر له ولا يدري في أي الكتابين هو، هل هو في كتاب أهل السعادة أم في كتاب أهل الشقاء، ولا يدري ما قضى الله عز وجل به فيه، وإنما يعمل يجتهد في العمل، وهو إن هداه الله لمعرفة هذا الأمر فهو إن شاء الله من الموفقين الميسرين للخير، وإن عارض بين القدر والشرع فإن هذا من تيسيره للعسرى كما نبه على هذا المصنف رحمه الله. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرفة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مقصرة، فنكس فجعل ينكث بمقصرة فيه، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا وندع العمل، من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: أعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في رواية البخاري: فلا نتكل على كتابنا وندع العمل، من كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة. وقال: أما عمل أهل السعادة. الحديث، نعم، هذا الحديث الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والبقيع معروف وهو مقبرة أهل المدينة، سمي ببقيع الغرقد لوجود شجر الغرقد فيه قديما ثم قطع فأصبح معروفا بذلك، وهو مقبرة أهل المدينة ولا يزال يعرف بهذا الاسم، وقد يختصر أحيانا فيقال البقيع. قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالط أصحابه ويتبع الجنائز ويجلس معهم، ولم يكن مترفعا يجلس على الأرض ويجلسون حوله معه مخصرة، والمخصرة هي العصا القصيرة أو ما يحمله الرجل في يده، وتعرف عند الملوك والأمراء وأهل الفضل أن يكون في أيديهم مثل هذه العصي وما يعرف بالمخصرة، وهو أن المتكلم إذا تكلم أشار بها أو أنه يحركها بيده، وهي تكون من الأخشاب أو العصي التي تكون في يد الرجل. قال: فنكس فجعل ينكث بمخصرته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نكس برأسه وأخذ ينكث في الأرض بهذه المخصرة أو بهذه العصا. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، ما منكم من أحد، أي من المخاطبين ومن غيرهم ممن هو من جنسهم من أهل التكليف من الإنس والجن. ثم قال مؤكدا: ما من نفس منفوسة، وهذا تأكيد لما تقدم، ما من نفس، والنفس معروفة، ومنفوسة أي مولودة، ما من نفس منفوسة أي مولودة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، كتب الله مكانها من الجنة والنار، أي منزلها من الجنة والنار، وما تفضي إليه هذه النفس من أحد المنزلين، منزل الجنة أو منزل النار. وهذا دليل أيضا أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وعلم منازلهم وعلم درجاتهم ودركاتهم. إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، كتب الله عز وجل شقاوتها سعادتها بناء على علمه. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ وهذه أيضا في معنى السؤال الأول في قول من قال فيما العمل، فقال اعملوا. أفلا نتكل على كتابنا، يعني نعتمد ونتكل على الكتاب السابق ولا نعمل. قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. هذا تعليل. قال: لماذا نعمل؟ أفلا نتكل على الكتاب؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. نعم، هم سيفضون إلى ما كتب الله عز وجل لهم، ولكن أمرنا بالعمل، أمرنا بالعمل، اعملوا. ثم قال: أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة. وهذا أمر وخبر، أمر بالعمل وخبر عن أن كل عامل ميسر، فأهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا السياق من هذه الآيات فيها زيادة فائدة على ما جاء في الحديث، فالذي جاء في الحديث أن كل ميسر، وجاء في هذا السياق سبب التيسير، سبب التيسير، سبب تيسير أهل السعادة لعمل أهل السعادة، وسبب تيسير عمل أهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة. قال: فأما من أعطى واتقى، هذا السبب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا دليل على أن تيسير الله لأهل السعادة في عملهم، وتيسير الله لأهل الشقاوة في عملهم، أنه عدل من الله، فإن العبد هو المتسبب في تيسير الله عز وجل عليه مع توفيق الله له، وأهل الشقاء هم المتسببون في تيسير الله لهم عمل أهل الشقاء بعدل الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا دليل على أن التيسير لليسرى والتيسير للعسرى هو بفعل العبد بعد توفيق الله عز وجل لأهل السعادة. وهذا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد في الله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعطى واتقى وصدق بالحسنى وهي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، كذب بالنار، كذب باليوم الآخر، فإنه ييسر لعمل أهل الشقاء والعياذ بالله. ولهذا تجد أن هذا منشرح الصدر بعمله، وهذا منشرح الصدر بعمله، فكل مؤمن هو منشرح الصدر بعمله، وكل كافر هو منشرح الصدر بعمله. لكن عندما يحصل خروج عن هذا الأصل بأن يفعل المؤمن عمل أهل الشقاء، فإنه يحصل له اضطراب، ويحصل له لوم لنفسه بقدر ما عنده من الإيمان. وهذا دليل على أن هذا موفق لليسرى، ولهذا كانت هذه المرتبة ممدوحة، وهو وإن كان العبد يأتي بالمعصية إلا أن نفسه تلومه عليه، بخلاف من كانت نفسه أمارة له بالسوء، فإن هذا من الذي يسر للعسرة والعياذ بالله. ولهذا يتبين أن أهل التوفيق وأهل الخير على مرتبتين، منهم من اطمأن نفوسهم بالطاعة وعملوا بها فهم أصحاب النفوس المطمئنة، ومنهم من آمنوا بالدين ولكن لهم مخالفة في المعاصي فنفوسهم تلومهم على المعاصي، فهم لم ييسروا للعسرة. هنا جمع لهم بين فعل المعصية وبين الإيمان الموجود في القلب الذي هو يكره هذه المعصية. ولهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالمؤمن تسره الحسنة وتسوءه السيئة، لكن عندما تنقلب الموازين والعياذ بالله فينشرح صدره بالمعاصي ويفر من الطاعات، فهذا دليل الشقاء والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني لا يزال أهل المخالفات يتمادون في المعاصي وتتجارى بهم حتى تتمكن من نفوسهم ولا يستطيعون التخلص منها. وفي رواية في الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يده عود من كتبه، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. فقالوا: يا رسول الله، فلم نعمل أولا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. ثم قرأ: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. نعم، هذا في معنى ما تقدم ويعني ما شرح في الرواية السابقة. نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن أيضا من أن الله سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاءه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة، كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال الملك: أي ربي، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال الملك: أي ربي، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. هذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن مسيد الغفاري أيضا. نعم، هذا تعليق الشيخ الإسلام رحمه الله على ما تقدم من النصوص والأحاديث. قال: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها، هذا من دقة شيخ الإسلام، وأنا دائما أنبه إلى دقة هذا الرجل في ضبطه للعلم أولا وفي ضبطه للفظ، ونحن نحتاج إلى الأمرين، إلى ضبط العلم في القلوب وفي الصدور، وإلى ضبطه في المقال التعبير عنه في هذه الأحاديث وغيرها، أي أنه لم يجعل هذا فيما تقدم، وإنما في نصوص أخرى لم يذكرها، قال بما دل عليه القرآن. وهذا أيضا من الدقة في الكلام، أن ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو معارض لما جاء في كتاب الله، لأنه ذكر الأدلة هنا من السنة، فقال أن هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما دل عليه القرآن أيضا، من أن الله سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة. لاحظوا العبارات، تقدم علمه وكتابه وقضاؤه، هذه ثلاث مراتب، مرتبة العلم والكتابة والقضاء، أنها كلها دلت النصوص عليها، كذلك المشيئة، وأحيانا يذكر القضاء ومتضمن للمشيئة، تذكر المشيئة مع القضاء، وأحيانا يكتفى بذكر العلم والقضاء فتجعل الكتابة يعني مكملة للعلم، ويجعل القضاء وهو مكمل للمشيئة، وهذا على طريقة أهل العلم كما هو معلوم في التفصيل والإجمال في مراتب القدر، بما سيصير إليه العباد، بما سيصير إليه العباد عند وجودهم، وإلا فهو مقدر عند الله عز وجل من السعادة والشقاوة، ما يحصل لهم من السعادة ومن العمل بعمل أهل السعادة، وما يحصل لهم من الشقاء وما يحصل لهم من عمل أهل الشقاء. قال كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد، هذا أيضا تنبيه إلى أن القدر ليس هو خاص بهذا، بل هو أيضا تقدم علم الله وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد، من أحوال العباد الأخرى التي هي ليست متعلقة بالسعادة والشقاء، مثل الأعمال المباحة، فإن المباح ليس هو من عمل من العمل الذي يسعد به الإنسان ولا يشقى، والمباح ليس من الدين لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يتعبد بفعله لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك، إذا كان هذا بالنظر إلى المباح في ذاته، وأما بالنظر إلى غيره فقد يترك المباح طلبا للطاعة، وقد يفعل طلبا للطاعة، كمن أكل ليتقوى على طاعة الله، أو من ترك الأكل ليتقوى على طاعة الله. فهذا يدخل في كلام شيخ الإسلام، وهو يقصد ما يقول عندما يقول كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد، أنه ذكر السعادة والشقاوة، وكذلك بغيرها مما يفعل الناس اليوم، مما يفعله الناس من المباح، وهذا بالاتفاق أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن حصل خلاف بين أهل العلم، هل يكتب في صحف الملائكة؟ يعني المباحات هل تكتب ما يفعله الإنسان من المباحات؟ هل يكتب في ديوانه؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، من مثل الأقوال والأفعال التي ليست من الطاعات ولا من المعاصي، فإنه بالاتفاق أن الطاعة تكتب والمعصية تكتب، فهذا في صحف الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فإنه قد كتب كل شيء من الطاعات والمعاصي والمباحات التي يفعلها الناس، فإنها مكتوبة مقدرة، ولهذا قال كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيره. من غير العباد؟ الخالق، أي ما يقضي الله عز وجل في عباده، ولهذا استدل هنا بحديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود الذي قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهذا الحديث هو حديث عظيم في القدر، وقد افتتحه ابن مسعود بقوله حدثنا الصادق المصدوق، الصادق في خبره المصدوق من ربه، وهذا مما يدل على قوة العلم، فإن الخلل في نقل العلم يأتي من جهتين، إما من جهة كذب الراوي، وإما من جهة من يروي عنه فإنه يكذب عليه، أما إذا كان الراوي صادق ومن يروي عنه صادق فهو صادق في خبره مصدوق فيما أخبر به فإنه يحصل العلم الصحيح. ورب العالمين أصدق القائلين وأصدق الخلق هم الأنبياء والرسل، فكلهم صادقون فيما أخبر به، مصدقون من أقوامهم، مصدوقون من ربهم، مصدوقون من أهل الإيمان من آمن بهم، وقد كذبهم من كذبهم من أهل الكفر والعناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. اختلف هنا في الجمع، فقيل إن الجمع هو ما جاء في بعض الآثار من أن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل عرق من المرأة وظفر لها، فتبقى 7 أيام ثم تجمع في الرحم. وقيل إن الجمع هو ما أيضا جاء في بعض الآثار من أن جمع الخلق هو جمع خلق الإنسان من آبائه إلى آدم، وأنه تجمع فيه هذه ما يتسمى بالعناصر الوراثية من آبائه وأجداده من آدم إلى وقت ولادته، وهذا من قدرة الله عز وجل على هذا. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كأنه أنكر ابنه، فقال له عندما مثل له هذا بالإبل، قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني نزعه عرق قديم من آبائه. ثم ذكر في هذا الحديث تطورات الخلق من نطفة، والنطفة هي الماء، ويطلق على القليل والكثير، فمن إطلاقه على القليل إطلاقه على المني، ومن إطلاقه على الكثير إطلاقه على البحر. ثم يكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، ثم يكون مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. وهذه المراحل يمر بها الجنين في الرحم، ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات، يبعث ملكا بأربع كلمات بعد هذه الأطوار، وهي بعد مرور 120 يوما على هذه الأطوار، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. وفي روايات أخرى أنه يسأل يقول: يا ربي ما عمله ما أجله، فيكتب الملك ما يقضي الله عز وجل به فيه. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام من أحوال العباد وغيره فيما يقضي الله عز وجل في عباده من أنه مكتوب مقدر، وأن ما يوحي الله عز وجل للملك عند وجود النطفة فهو مكتوب مقدر في اللوح المحفوظ. وهذا الحديث أيضا متضمن يعني مسألة عظيمة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه إشارة وفيه تقرير إلى أن العبرة بالخواتيم، وأن الناس بخواتيمهم وبما يختم لهم. وقد جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات الأخرى أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. قال بعض أهل العلم: أن تكون هناك خبيئة أو يكون هناك شيء من أعمال السر فتسبق على هذا فيكتب له به السعادة، وتسبق على الآخر فيكتب له به الشقاء، وليس هذا مرجعه إلى الإخلاص من عدمه، لأن المخلص لا يمكن أن يبلغ بعمله الجنة أو قريبا منه، وإنما يكون له عمل خالص وهو صواب، لكنه يسبق عليه عمل آخر والعياذ بالله فيختم له بسوء. نعم. قال: والنصوص والآثار في تقدم العلم وكتابته وقضائه وتقدير الأشياء قبل خلقها وأنواعها كثيرة جدا. نعم، هذا أيضا ما تضمنته النصوص الأخرى فيما سبق أن أشار إليه المصنف في العلم والكتابة والقضاء والتقدير، فذكر هنا العلم والكتابة والقضاء والتقدير، وهذه هي مراتب القدر، وما قضى الله عز وجل به في العباد من العلم والكتابة والمشيئة والقضاء، وأن كلها قد تضمنتها النصوص. ولهذا قسم العلماء مراتب القدر إلى هذه المراتب الأربع: مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة، وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. وقد نهي أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل، ولهذا كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسر به لعمل أهل الشقاوة. فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به فعل المحظور متكلا على القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة، أن القدر لا ينافي الأعمال التي تكون بها السعادة والشقاوة. لاحظوا قوله: الأعمال التي تكون بها السعادة والشقاوة، فإن العبد لا يشقى إلا بعمله ولا يسعد إلا بعمله، وأما القدر الذي قدره الله عز وجل فإن العبد لا يؤاخذ به حتى يقع منه. وهذا القدر إنما قدره الله بناء على علمه، وهذه مسألة تشكل على بعض الناس فيظنون أن الله كتب السعادة والشقاوة ثم لم يجعل الله عز وجل للعباد اختيار في اختيار طريق أهل السعادة والشقاوة، وأنهم مجبورون على ما قدر لهم. فالله عز وجل علم ما سيحصل منه وكتب عنده. وهذه المسألة لا تشكل إلا عند من يظن أن علم الله كعلم المخلوق، فكما أن المخلوق الذي يأمر وينهى لا يعرف من حال المأمورين ومن يخاطبهم من يطيع ويعصي، فلا يمكن له أن يكتب أن فلانا مطيعا وفلانا عاصيا إلا بعد أن يعرف ذلك منه، لأن المخلوق لا يعلم المستقبل ولا يعلم علم الغيب، وأما رب العالمين فعلم ذلك منه، فهو علم كما أنه علم ما سيكونون عليه في سائر أحوالهم، علم ما سيكونون عليه في طاعتهم ومعصيتهم، فعلم أن فلان يؤمر ويكون له اختيار أن يختار ما يريد من الطاعة والمعصية ويعمل بعمل أهل الطاعة، وأن الآخر يعمل بعمل أهل المعصية، فكتب بناء على علمه. ثم لما خوطبوا بالرسالة أعطاهم الله القدرة على اختيار أحد الطريقين، وكل واحد منا الآن لا يجد نفسه يحمل على شيء لا يريده، وإن كنا ندرك أنه ليس كل ما نريد يتحقق لنا، وهذا هو الحق في أن الإنسان له مشيئة، مشيئته ليست نافذة فلا يتحقق له كل ما يريد، وليس هو مسلوب المشيئة وإنما له مشيئة، فإذا استعان بالله وفق لما يريد، وكلما قويت الاستعانة من العبد بربه كلما تحقق له ما يريد، لكن من وراء ذلك لطف من رب العالمين قد يمنع أهل الاستعانة وأهل الكرامة عند الله عز وجل في أن لا يجيبهم إلى ما طلبوا ولا أن يستجيب لهم فيما سألوا، لما يعلم من أنه لا مصلحة لهم في دينهم في هذا الأمر، فهذا من لطف الله بعباده. وهذا الباب يطول التفصيل فيه، ولكن المقصود أن الله عز وجل علم هذه الأشياء وكتب بناء على علمه، وأما عند خطاب بالشرع فإن الناس أعطاهم الله عز وجل القدرة على اختيار أحد الطريقين، لكن إذا أعرض العبد فإن إعراضه هذا لربما كان سبب في أنه ييسر لعمل أهل الشقاوة، وإذا استجاب العبد كانت استجابته هذه من أعظم أسباب توفيق الله عز وجل. ولهذا أفضل الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سارعوا إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسبقهم أسرعهم استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يحصل في بعض الأحوال والصور أن يكون هناك تأخر في الإسلام، ولكن اجتهاد عظيم يسبق به ذلك المجتهد من أسلم قبله كما حصل من عمر رضي الله عنه، وإلا فكثير فأسبقهم في الفضل أسبقهم للإسلام وللهجرة. فتقدير العمل لا ينافي ما خوطب به من العمل، وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة بفضل الله وبتوفيقه وبما يبذل العبد من توفيق مع توفيق الله له، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: وقد نهى أو قد نهي أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل، بل جاء النص بالإخبار عن القدر وعن الأمر بالعمل وترك المعصية. قال الشيخ الإسلام: ولهذا كل من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم من الأخسرين أعمالا في عملهم، ومن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسر به لعمل أهل الشقاوة. لاحظوا الربط هنا، وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الذين تكلموا في هذه المسألة لما كانوا يحتجون بالتيسير والتعسير يقول أن فعلكم هذا باتكالكم على القدر وترك العمل هذا مما يسر لهم من عمل أهل الشقاء، ولو كان هؤلاء من أهل التوفيق لعملوا بالشر، لأن الأمر واضح في الشر اعمل. فما الذي يجعل الإنسان يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اعملوا ويعارض به بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له؟ قال: من جملة المقدور الذي قدر عليهم الذي يسر به لعمل أهل الشقاوة، وهذا دليل أنه من عمل أهل الشقاوة. ولا شك أن هذه المسألة من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان، ولهذا من عصم منها ووفق للاستقامة على الحق في هذا فإنه من أعظم أسباب تيسيره لعمل أهل السعادة. قال: فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، هذا من تيسير الله لهم. والتيسير يحصل بالعلم والعمل، تيسير للهدى بأمرين: تيسير للفهم الصحيح وتيسير للامتثال، ولهذا الإنسان يحتاج إلى هذين الأمرين كما جاء في الحديث: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. فالإنسان يحتاج إلى أن يرى الحق حقا وأن يرزق اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا وأن يرزق اجتنابه. قال: فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحذور متكلا على القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة. هذا كما تقدم التنبيه عليه، وتوقف عند هذا الموطن من هذه الرسالة. هذا والله أعلم. نعم، الخوض في القدر هو بالتكلف والبحث عما أمر بالسكوت عنه وعن سر الله في القدر. قد سئل الإمام أحمد عن القدر فقال: القدر قدرة الله. قال بعض أهل العلم: وهذا من أعظم ما قيل في تعريف القدر، القدر قدرة الله، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بقدرة الله وبعلمه. ولهذا علامة السعادة في القدر هو الإمساك عن الخوض في القدر والخوض عما أمرنا عن السكوت عنه. وأما معرفة القدر وما خوطبنا به في النصوص من وجوب الإيمان بالقدر، وما فصل فيه أهل العلم المعرفة مراتب القدر، وما ذكره شيخ الإسلام هنا من استنباط المسائل من النصوص في تقرير المسائل والإجابة على الشبه، فإن هذا من العلم النافع، ولكن الباب دقيق وهو دحر مزلة لا يضبطه إلا من وفقه الله. ولهذا يؤخذ هذا الباب عن أهل العلم الذين ضبطوه، ويؤخذ من كتب السلف ومن كتب العلماء المحققين، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، فإنهم ضبطوا هذا الباب. وقد وجد في بعض المتأخرين كتب فيها ما هو صحيح وفيها ما هو خطأ وفيها ما هو مشتبه، فينبغي تجنب هذه الكتب، وأن لا يؤخذ من هذه الكتب إلا ما عرف أنه صواب وأنه موافق للحق. نعم، الباب واسع في باب القضاء والقدر، وموضوع الرسالة في جزئيات في بعض المسائل، ولكن لعلنا نسير في بعض الشرح وكذلك أثناء الإجابة عن بعض المسائل. الفرق بين القضاء والقدر أن القدر هو التقدير السابق وما قدره الله عز وجل قبل وجود المخلوقات، والقضاء هو خلقها، خلق المخلوقات بناء على التقدير، ولهذا فالتقدير سابق على القضاء، التقدير سابق على القضاء. بارك الله فيكم. قول أبي الأسود: كل شيء خلق الله وملك إلا فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هل يعني أن الله يفعل بمشيئة مجردة عن الحكمة؟ لا، لا يدل على هذا قوله خلق الله وملك يده، أي أن الخلق هو خلق الله، وهذا لا شك أنه صحيح، لكن من ظن أن الخلق قال هم خلق الله وهم بلا شك خلق الله وهم ملك يده وبيمينه وهم في قبضته، لكن من أنكر الحكمة في الشرع وقال أنه لا يسأل عما يفعل وأنه يجوز له أن يعذب المطيع وأن ينعم العاصي مستدلا بأن الخلق هم خلق الله، فهذا خطأ وهذا ضلال، فإن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو الذي أخبرنا بأنه الحكيم العليم. ولهذا كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام في هذا السياق يقول: والله خالق كل شيء وهو أحكم الحاكمين، فهو خالق لكل شيء وهو حكيم عليم، ومن حكمته أن ما قضى به في خلقه موافق للحكمة، موافق للحكمة، فلا يستدل بهذا، لأن الذين فسروا الظلم نفي الظلم الله عز وجل قالوا أن الله عز وجل لا يتصرف في ملك غيره، والمتصرف في ملكه لا يكون ظالما، وهذا صحيح، لكن ينبغي أن يضاف إلى هذا إلى أن الله عز وجل هو الذي حرم الظلم على نفسه، وأنه لا ينقص من حسنات المحسنين ولا يزيد في سيئات المسيئين، ومن هنا يتحقق أن نفي الظلم عن الله عز وجل متضمن أنه لا ينقص من حسنات المحسنين ولا يزيد في سيئات المسيئين كما فسره هذا بعض أهل العلم. يقول: كيف يجمع بين ما ورد في الحديث لا يجمع قدر من الدعاء وبين كسب المقادير؟ لا إشكال في هذا، وهذا سيأتي التنبيه عليه، وهذه أصل المسألة مبناها على شبهة، وهو أن بعض الناس يظنون أن أفعال العباد معارضة للقدر وهي داخلة في القدر، فهل الدعاء مما يدخل في القدر أم لا؟ الدعاء داخل في القدر، فالله عز وجل هو الذي قدر المقادير وهو الذي قدر أسبابه، وإذا شاء الله عز وجل للدعاء أن يرفع به القدر فإنه ييسر للعبد أن يدعو فيستجيب له، فيكون من قدر الله أن وفقه للدعاء، ولو لم يشاء الله عز وجل أن يرتفع هذا الشيء فإنه لا ييسر صاحبه للسبب الذي جعله الله عز وجل سببا له. ولهذا هذه المسألة تقابل بمثلها، فيقال: نحن نمر بكثير من أقدار الله ونفر من قدر الله إلى قدر الله، فالجوع والعطس من أقدار الله، فهل يقال لا يمكن لمن قدر الله عليه الجوع أنه لا يمكن أن يرتفع هذا القدر بالأكل، ما قال بهذا أحد، بل كلنا نعلم أن الجوع مقدر وأن هذا الشيء المقدر يرتفع بالأكل، وأكل الإنسان من القدر. ولهذا لو لم يشأ الله عز وجل أن يحصل له الشبع ما حصل، فإما أن يمنع الطعام بالكلية فلا ييسر له هذا السبب، وإما أن يأكل ولا يشبع لمرض أو لأن الطعام لا يستقر في بطنه أو لسبب آخر، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ولهذا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولكن هذه الأقدار قدرها الله عز وجل وقدر أسبابها، والقدر من والدعاء من قدر الله. ولهذا لا يظن ظان أن الإنسان عندما يدعو أنه ينازع الله في القدر، وكما يقول بعض الجهلة لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه، فيظن أنه إذا سأل الله رد القضاء نازع الله في قدره، ولم ينازع الله في قدره، وإنما يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه ما قدر عليه من المعصية لأن يتوب عليه، وإلا لو قيل بهذا يلزم حتى اللطف فيه. إذا كان الله عز وجل قدر هذا الشيء لما تنازع الله في أن يلطف بك فيما قدر فيرتفع ما قدر من الشيء العظيم فيكون يعني دون ذلك؟ يعني هذا دليل الإنسان لو تأمل هذه المسائل يدرك أن هذه المسائل مبنى على شبه، فإن الإنسان يسأل الله عز وجل ويستعين بالله على ما قدر ويفر من المعاصي التي هي مقدرة عليه إلى طاعة الله، ويستعين برضا الله عز وجل من سخطه، ويستعين بالله عز وجل على طاعته. وذكرتم أن الفاضل كانوا يستخدمون المصحف، فهل يؤخذ من هذا جواز استقبال السبحة وأن هذا دليل على إباحتها؟ هذا قياس غريب، ليست المقصرة كالسبحة، لأن المقصرة تتخذ بحكم العادة، ولم يقل أحد أنها سنة، وإنما تكون في يد القاضي أو في يد العالم أو في يد الأمير، إما لحاجات يحتاجون إليها أو لأنها تكون في يد يشير بها. وأما السبحة يتخذها الناس الآن لعمل المشروع يستعين بها على التسبيح، وللعلماء في ذلك تفصيل، ولكن هنا القياس لا صحيح، وينبغي التنبه من هذه الأقيسة التي لا تستوفى أو لا تستوفي أركان القياس الصحيح، فليست السبحة كالمقصر. وإذا كان القدر سابقا على القضاء فلماذا يذكر أن القضاء على القدر؟ بل جاء في النصوص أن تؤمن بقضاء الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، كذلك ما جاء في النصوص في كلام أهل العلم، فإن يقدم القضاء على القدر. قال العلماء هذا للترتيب الذكري وليس هو للترتيب المعنى، الترتيب الذكري وليس هو للترتيب المعنى. نعم. قل ما الفرق بين المشيئة والإرادة الكونية؟ المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فإنها ليست مرادفة للمشيئة، فإن الإرادة الشرعية ما يريده الله شرعا قد يتحقق وقد لا يتحقق، وأما ما أراده الكون فلا بد أن يتحقق، فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة. ما حكم قول الرجل لآخر كيف أحوال الإيمان معك؟ هذا مثل السؤال عن الإيمان، لا يسأل عن الإيمان ولا عن حال الإيمان، وإنما يسأل عن حاله الذي تترتب عليه المصالح وتترتب عليه الحقوق، إنه يسأل عن حاله، إن وجده محتاجا وجد به حاجة فإنه يعينه، أما الإيمان فإنه لا يسأل عنه. يقول جاء عن بعض السلف أنه كان يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واختمني سعيدا، هل هذا يصح وما توجيهه من صح؟ ينقل هذا عن مالك بن دينار أنه كان يقوم الليل ويقول يا ربي إن كنت كتبت مالكا في النار فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فامحو واكتبه في الجنة. قيل أن هذا من الدعاء، وأنه كما يدعو العبد الله عز وجل في دعائه أن يغفر له وأن يتوب عليه، فإنه يسأل الله عز وجل إن كان قد كتبه من أهل الشقاء أن يمحو ذلك، وليس هذا هي الكتابة التي تكون في اللوح المحفوظ، لأنه قد يكتب على العبد الشقاء في صحف الملائكة فيكون هذا مترتبا على ذنبه، فإذا تاب من الذنب وسأل الله عز وجل أن يمحو فإنه يحصل المحو والإثبات في صحف الملائكة. أما من كتب شقيا في اللوح المحفوظ وهو في علم الله أنه يموت على الشقاء فهذا لا محو فيه ولا إثبات، وهذا لم يكن يسأله السلف، وإنما يسألون ما قد يترتب الآن على أن العبد قد يفعل المعصية فيكون في حكم الله عز وجل، وما عرف من النصوص من أن هذا قد تكون سبب لهلاك العبد. ولهذا ذكر بعض العلماء أن للمعصية أثرا قد يعاجل العبد بها فيمهل الله عز وجل العبد ساعات، فإن تاب من المعصية فإنه لا يؤاخذ بها، وإن لم يتب فإنه قد يعاقب، وقد تكون العقوبة بأن ييسر له معصية أخرى وأن تقدر عليه معصية أخرى. فهذا الذي كان يسأله السلف إن ثبت هذا عن مالك بن دينار، وأما المحو والإثبات في اللوح المحفوظ فإنه لا يسأل الله عز وجل ذلك، لأن هذا مما قضى به كونا وما دلت عليه النصوص، فإن المحو فإن اللوح المحفوظ أنه لا تغيير فيه ولا تبديل. جاء عن الإمام رحمه الله كراهية الدعاء طول العمر، فما وجه ذلك مع أنه ورد في الحديث خير من طال عمره وحسن عمله؟ نعم، هذا محمول على عدة أمور، إما طول العمر مطلقا وهذا ليس بدليل على السعادة كما يقول بعض الناس طول الله عمرك، هذا ليس بدليل على السعادة، فإنه قد يطول العمر ولا يكون في عمل صالح، فطول العمر أحيانا يكون سببا للسعادة ويكون أحيانا سببا للشقاء، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، فلعله يحمل على هذا. وقد يحمل أيضا على أن هذه الأعمار مقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذه الآجال مضروبة مقدرة عند الله عز وجل. وأما إذا كان السؤال هو فيما يحصل أيضا في صحف الملائكة كما قال العلماء فيما جاء في النصوص من أن صلة الرحم يعني تطير في العمر تنسأ في الأثر، فهذا مما يكون في صحف الملائكة في أن الله عز وجل يقدر لهذا العبد إن أطاعه عمره كذا وإن عصاه فعمره كذا، وهذا في صحب الملائكة. وأما الذي في اللوح المحفوظ فيعلم الله عز وجل إلى أي الأجلين أو على أي الأجلين يكون العبد. هل من تمام التوكل على الله عز وجل أن يترك الإنسان التداوي ويعتمد على ما قدر له؟ الناس يتفاوتون، فمن قوي على التوكل فقد أخذ بأعظم سبب، فإن التوكل أعظم الأسباب، ولهذا قيل إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي وترك أبي بكر من هذا الباب، ولكن من ضعف عن هذا، وكثير من الناس يضعفون عن التوكل الذي يحصل به رفع السبب، فإنهم أمروا بالأخذ بالأسباب. إذن الأخذ بالسبب مطلوب، الأخذ بالسبب مطلوب، فإن كان على قوة من التوكل فقد أخذ بسبب عظيم وبأعظم الأسباب. ولهذا سئل شيخ الإسلام عن أعظم المكاسب قال التوكل، كان بعض السلف يرون أن التوكل هو أرجى ما يكون لهم في الكسب، كما ينقل عن الإمام أحمد أنه كان يقول أرجى ما يكون عندي الرزق عندما يقال ليس في البيت شيء، لأنه يحصل انقطاع الطمع من نفع المخلوقين فيحصل التوكل على الله عز وجل فيحصل الرزق من الله عز وجل، فالتوكل هو أعظم الأسباب، ولكن من ضعف عن ذلك فإنه لا يجوز أن يترك الأسباب الكلية، فإنه مأمور بالتداوي بالأخذ بالتداوي، لكن الناس يتفاوتون في الدواء، فمنهم من يغلو فيه حتى يظن أنه هو الذي يرفع المرض، وهذا لا شك أنه لربما دخل في الشرك، ومنهم من يظن أنه سبب مستقل بذاته ولا يدخل في تقدير الله عز وجل، وهذا أيضا خطير. ومنهم من يغلو فيه وقد يعطل الأسباب الشرعية، وهذا أيضا تقصير. ومنهم من يرى أن الأمر بيد الله عز وجل وأن الشفاء من الله وإنما الدواء سبب، فهذا لا بأس به. هذا يسأل عن عبارة أشكلت عليه وقد وردت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. وجاء في الحديث: فأقبلوا على جريج يكبرونه ويتمسحون به. الحديث وقد يفهم من هذه العبارة جواز التمسح بالصالحين دون الاعتقاد بذواتهم، فما توجه هذه العبارة؟ العلماء فرقوا فيما ينقل عن أهل الكتاب وعن الأمم السابقة فيما ينقل من أخبارهم، فهل هذا إقرار لما هم عليه أم أنه من باب الخبر؟ فهذا من باب الخبر، وهذا كما قال الله عز وجل وأخبر عن أهل الكهف في قول طائفة: قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فهل هذا يعني جواز اتخاذ المساجد على الكهوف وعلى القبور؟ هذا لا يجوز، لكن هذا جاء في حكاية عن خبر الطائفة الغالبة أنها غلبت على الناس في هذا، وكذلك هذا حكاية عما حصل من هؤلاء. فإذا جاء في شرعنا ما ينهى عن هذا الأمر فهذا بين ظاهر، وإذا لم يأتي في شرعنا ما يأمر بهذا أو ينهى عنه فيبقى هذا الأمر لا يكون بالنسبة لنا من الشرع والدين حتى يأتي في شرعنا وفي ديننا ما يدل عليه. قل: ما الفرق بين من يتكئ على الكتاب ويفرض العمل وبين اعتقاد الجبرية؟ هل يكون الصحابة قد وقع في قلوبهم شبهة الجبرية؟ الصحابة هم خيار الخلق بعد الرسل، وهم خيار الأمة، وينبغي معرفة قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأسئلتهم التي سألوا عنها إنما سألوا لي استظهار العلم ولبيان الحق، ولما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم عقلوا هذه المسائل وعرفوها، ولهذا لم تحصل شبهة الجبرية فيه، وإنما سألوا عن هذه المسائل على سبيل معرفة العلم. وهؤلاء الذين سألوا إما أن يقال أنهم سألوا وهم يعرفون هذا وإنما أرادوا أن يستوثقوا، كثير منهم كان يحصل منه هذا الأمر، وإما أنهم لم يعلموا وسألوا، ولا حرج على من لم يعلم أن يسأل عما يخفى عليه، فإذا علم فإنه يكون بذلك يلتزم بما أمر به. ومعلوم أن لو أن رجلنا الآن سأل عن شبهة الجبرية ولا يعرف أنه يعتقدها فيقال أنه جبري لسؤاله عما أشكل على غيره من أهل البدع، هذا لو سلم بأن هذا من أسئلته أو من كلامه، مع أن هذا السؤال إنما سألوا عنه لأنهم عرفوا أن هذا الأمر مقدر من الله عز وجل، وسألوا عن العمل فيما العمل، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فعقلوا هذه المسألة، وكانوا خيار الأمة، ولهذا كانوا أقوم الناس بدين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف بحمد الله أن بدعة من البدع المعروفة في الناس اليوم أن أصحابها يسندونها إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء عن الرافضة وهم يكذبون على علي وعلى أهل بيته، وأما من عداهم فإنهم لا يجرؤون على أن يقولوا أن هذه إنما أخذوها عن الصحابة. هل هدف السلف مسميات مستقلة عن القدر؟ نعم، جاء في كثير من مصنفات كتاب القدر، كتاب القدر في كثير من الكتب، وكذلك في كثير من الكتب المدونة في السنة كما في الصحيحين وفي غيرهما أنهم يشيرون لهذا. كان طريقة السلف هو رواية النصوص، رواية الأحاديث في هذا، وهذا ما جاء في كتبهم، جمعت الأحاديث. وكذلك عندما يصنفون المصنفات المستقلة فإنهم يجمعون فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن السلف. كيف يجمع بين حديث ابن مسعود الذي حدد فيه نفخ الروح ملك الروح فيه بعد 120 يوما، وبين من جاء بسنه المسلم ان الملك ياتي بعد 42 يوما. هناك عده اقوال ذكرها الامام الحافظ ابن رجب في الجمع بين هذه الروايات، والحديث يطول وفيه تفصيل، قد سبق أن فصلت في شرح الحديث في الأربعين النووية، فيرجع إلى الكتاب أو إلى السرير. يسأل الشخص عن الإخلاص وكيف يجاهد طالب العلم نفسه بالإخلاص، خصوصا أنه يلحظ من نفسه أحيانا ضعف في هذا الباب. معرفة النصوص والمرغبة في هذا ومعرفة الآثار المترتبة على عدم الإخلاص مما يقوي الإخلاص، وكذلك المراقبة والدعاء والتوكل ومصاحبة الصالحين، كثرة الذكر، فإن الشيطان إنما يلبس ويتسلط على الغافلين. كلما كان الإنسان على صلة بذكر الله عز وجل وعلى دوام على طاعة الله عز وجل فإن يرجى له السلامة والعافية، ويكفي في استحضار الإخلاص أن صاحبه مثاب على كل حال. إذا كان مجتهدا في طلب الحق فإنه مثاب على كل حال، وأن غير المخلص والعياذ بالله أنه معاقب على كل حال وإن أصر. فيكفي هذا في الترغيب في الإخلاص أن صاحبه إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ مع وجود الإخلاص والنية فإن له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. ثمرات كثيرة، ولعلي أختم يعني أسئلة أو الإجابة على هذه الأسئلة بهذا، ثمرات كثيرة جدا، ومن أعظمها ما ذكره شيخ الإسلام هنا في أن من آمن بالقدر أنه من أعظم أسباب التوفيق للخير، وأن من كذب به أو عارض بينه وبين الشر من أعظم أسباب التيسير للعسرة والشقاء والعياذ بالله. كما أن الإيمان بالقدر له أثر يعني على حياة المؤمن في سكون نفسه وفي طمأنينة قلبه، وهذا له آثار عظيمة حتى على صحته وعلى بدنه، فإن الناس إنما يصابون من الهلع ومن التحسر على ما فاته، وأما المؤمن فيعلم أن الأمور كلها مقدرة. كما أن للإيمان بالقدر أيضا آثار عظيمة على الإيمان، وهو يعلم أن الإنسان ضعيف وأنه لا يدري ما كتب له وما قدر له، ولهذا قال ابن رجب قلوب الأبرار معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما الذي ختم في علم الله لنا. وهذا يحمل الإنسان على أن لا يغتر، وأنه لا يدري بأي شيء يختم له، وأنه لا يغتر بكثرة العمل ولا يفرح به حتى يلقى الله عز وجل به. فهذه من أعظم أسباب تثبيت المؤمن بعد توفيق الله عز وجل، أن يعلم أن قدر الله ماضي فيه، وأنه ضعيف، وأنه محتاج لربه عز وجل، ومحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في كل شيء، إلى غير ذلك. أيضا من معرفة أيضا القدر في الطاعة، وأن طاعة العبد ليست بقدرته المستقلة عن قدرة الله عز وجل، بل هو بتوفيق الله. ولهذا قال داود متى أشكرك وشكري من نعمك علي. شكر الإنسان لله عز وجل من نعم الله عليه، طاعة العبد لله عز وجل مما امتن الله عز وجل به عليه، ولهذا هذا يكسر العجب في النفس ويقوي محبة الله عز وجل. والآثار كثيرة، وإنما هذه بعض الآثار في هذا الباب. نسأل الله التوفيق هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.